قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: إني لأسعى في الإيمان يقولون جاء محمد، وأسعى ولا أرى شيئا ثم يقولون جاء محمد، فأسعى حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكملنا في بعض جدر المدينة، ثم بعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهم الأنصار، قال: فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالوا: انطلقا آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة بحسنة العوات، قال فوق الجود: أترأينه يقول أيهم هو حيهم هو؟ قال: فما رأينا منظرا شبيها به يومين. صحيح. وقال الوليد بن محمد الموقري وغيره عن الزهري وغيره عن الزهري قال: فأخبرني عروة أن الزبير كان في ركب تجار في الشام، فقفلوا إلى مكة فعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بثياب بياض، وسمع المسلمون بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يمدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يمدهم نحو الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود حكما من أعقابهم لشانه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف من الأنصار، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر يذكر الناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، وطبق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبه أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث في بني عمرو بن عوف 14 ليلة. ما زال الكلام على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة، وقد علمنا في الدرس الماضي أنه صلوات الله وسلامه عليه كان معهم التليل عبد الله بن أريقط، وكان عبد الله بن أريقط يومها كافرا، إلا أنه كان خريتا يعرف الطرق، وأنه أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من أسفل مكة من الغار، وسلك بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى عثمان، وأخذ به على قرب السائل، وسار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل أمد، ووصل قديد، ووصل ريم، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرج، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثنية الغائر، تسمى إلى اليوم الغائر، والعامة يقولون درب الغائر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام سلك طريق القاحة، الطريق الذي يسمى اليوم طريق الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن بلغ إلى قباء. أما أهل المدينة فقد جاءهم الخبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق من مكة ميمما وجهه طيبا، فكانوا رضوان الله عليهم يخرجون كل يوم إلى طرف الحرة ناحية قباء يتحينون مقدما. الطريق إلى المدينة طريقان، طريق قباء وطريق الشام. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم من مكة لا بد أن يسلك طريق قباء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى مكة محتمرا أو حاجا خرج من طريق الحليفة آبار علي، وإذا قدم من طريق المعرس. مواضع معلومة، أصحاب كتب فتوح البلدان والديارات نبهوا على هذه المواقع، والعلماء عنوا بأسماء البلاد وأسماء الديارات والمسافات التي توجد بين موضع كذا وموضع كذا، وضبطوا أسماء المواضع الوتاية العرج. ونحن اليوم لا نعلم الوتاية ولا نعلم العرج ولا نعلم قديد ولا نعلم عسفان ولا نعلم مواضع يهمنا أن نعلمها، وإنما اشتغلنا بغير هذه المواضع لأن معرفة العرج والوتاية وعسفان وكذا وزرف هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما الذي يسمن ويغني من جوع واشنطن نيويورك، أعرف هذه المواضع وأعلمها تماما، فإنني متى ما علمت هذه الأسماء وعلم سدني وملبورن وعلم بريزدن وعلم في ألمانيا كذا وكذا مثقف واصل متعلم يعرف جغرافية البلاد. وأنا لا أعلم في المدينة المنورة أن لها ثنايا، ثنية الوداع من ناحية القبلة قباء، ثنية الوداع من ناحية الشام، وأنا لا أعرف مواضع في المدينة، بئر البصة لا أعلم أين هي، في الغرس لا أعلم أين هي، حدود مسجد النبي القديم ثم الزيادة وما زاد عمر وما زاد عثمان وما زاد الوليد وما زاد المهدي وما زاد وما زاد، هذا أمر لا أعلمه ولا داعي إلى معرفته ولا داعي إلى علمه. مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، هذا أمر لا ينبغي. والله الذي نفسي بيدي، إن العلماء قد دونوا كتب وقاسوا هذه المسافات، لا سيما ما يتعلق بطريق الحج، لا سيما ما يتعلق بطريق المدينة، كتاب الحربي، الحربي، الحربي عالم من العلماء، بين لنا المواضع من حين أن يخرج من العراق إلى أن يصل طيبة، إلى أن يصل مكة، من خرج من الشام، اسم المواضع التي يمر عليها، ونحن اليوم لا نعرف حتى طريق الهجرة، ما هي الألفاظ، ما هي الأسماء. أنا لا أقول حرام أن لا تعلم، ولكن أقول المثقف الذي يقرأ ويكتب والذي يسكن هذه الديار، أنت تسكن ديارا الناس تتمنى أن تراها مرة في العمر، وأنت فيها ليل نهار، وأنت فيها عشية ومساء، وأنت فيها أعوام، بل ولدت في هذه الديار وأنت لا تعلم من هذه الديار، من هذه الديار أين ما يسمى في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، أين سجدة الشكر، أين المصانع، أين المناصع، أين الأسواق، أين الأسواق، والله لا أعلم، كثير منا لا يعلم. وهذا أمر لا ينبغي، لا ينبغي أبدا بأي حال من الأحوال. يا إخوان، يا إخوان، هذه أثار العلماء يتمنون أن يرونها، العلماء يتمنون أن يكحلوا أعينهم برؤيتها. وقد قرأت عليك قبل ليالي ولا أزال أقرأ وردد على الله جل وعلا يبعث فينا الهمم حتى نعود إلى مثل هذه الأشياء. شوقتنا الآثار للأعيان وآثار الثوام للأشيان. الأشيان عندما نرى هذه الآثار تثيرها علنا نتقي الله، علنا نعلم ماذا كان يفعل رسول الله بطيبة الطيبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآخر يقول: وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. وإذا فاتك التفات إلى الماضي، إذا ما عدت إلى ماضيك المجيد وعلمت فات عنك التأسي، فات عنك الاعتبار وما إلى ذلك، فالله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد: الصحابة ينتظرون النبي ويذهبون إلى قباء وبطرف الحرة. إذا اشتدت الحرارة، حرارة الظهيرة، عادوا اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، ما وصل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فشاء الله تعالى أن يصل في وقت حر الظهيرة في يوم الاثنين. والصحابة انتظروا كثيرا، ولما اشتدت الحرارة عاد. وإذا برجل من يهود، يهود بني قريظة، صعد على أسم من الآطام. اليهود لهم آطام، الآطام جمع أسم، أسم من حجارة حرة لا يزال بعضها باقي إلى اليوم، والبعض الآخر ذهب. أسم حصن لكعب بن الأشرف لا يزال إلى اليوم في طريق سد بطحان. تعدى عليه الفلاحون، أخذوا حجارته، بنوا بها دورهم، فزال هذا الرعد. حصن كعب بن الأشرف له قصة طويلة عريضة. رجلان من الصحابة، أو يشيت أقول شابان من الأنصار، وكل إليهما رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقتل كعب بن الأشرف. رجل من العرب تهود وميوله مع اليهود لعنة الله تعالى عليه، خرج ليلا واحتال عليه وأخرجاه وقتلاه. حسنه لا يزال موجود إلى اليوم. ممن قتله؟ محمد بن مسلمة الأنصاري. أخم الضحيان قبل 5 أعوام على أكثر تقدير كان الأثم موجود، من رآه علم أن هذا أثم يهودي قديم. أنا لا أدعو إلى تتبع الآثار والأثم، ولكن أقول والله إنه لمن الأسف أن يظل معلم 15 قرن 15 قرن فيأتي إنسان وإذا بجرة دلكتر يزيل أثم الضحيان كأنه مر على قنطرة، أو كأنه مر على حفيرة، أو كأنه مر على طريق غير معبد، فأزال أثم الضحيان. حسن حسان ابن ثابت، اسم حسان ابن ثابت قبل 10 أعوام على وجه التقريب، وإذا بأطلاله وآثاره باق موجود. وإذا بحصن حسان ابن ثابت كذلك، تلفتر يأتي ويحمله كأنه يحمل لبنا وتراب، وانتهى الأمر. وهكذا كل يوم ويوم ويوم، وثنية الوداع تذهب ولا ندري بعد ذلك ماذا يذهب وما يبقى. فالله المستعان، نحن لا ندعو إلى تقديس الآثار، ولكن هذه معالم ينبغي أن تعلم، ينبغي أن تعرف، ينبغي أن الأجيال يعلمون هذا حصن. ولما سمي حصن؟ كعب بن الأشرف، هذا يوم الضحيان، هذه ثنية الوداع. لما سميت ثنية الوداع؟ لأن الحاج الشامي، ولأن النبي كان إذا أتى من طريق الشام استقبل من طريق الشام، فإذا أزيلت هذه الأشياء ماذا يبقى للمدينة من آثار؟ ماذا يبقى للمدينة من معالم؟ ماذا نقول للأجيال القادمة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صعد اليهودي على أسمه لا ينتظر مقدم النبي، يسيره قدوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه صعد لبعض حاجته، وإذا برجلين ينوح بهم السراب، ينوح بهم السراب، فنطق من حيث لا يدري ونادى الأنصار: يا بني قيلة. وبنو قيلة الأنصار الأوس والخزرج، أهل طيبة الطيبة، أهل طيبة في الأصل الأوس والخزرج، وما كانت تسمى طيبة وإنما كانت تسمى يثرب. لما مر تبع الملك العربي اليماني المشهور نزل في موضع فسمى هذا الموضع يثرب، وأصل يثرب يا سكان طيبة علم على موضع بالمدينة بجوار مفروشات العامر اليوم، موضع مفروشات العامر إلى الجرف، هذه يثرب في الأصل. وأما هذا الموضع الذي نحن فيه فحدائق وبساتين، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أصله حديقة وبستان لشابين من الأنصار سهيل وسهل، ومنازل الأنصار معلومة، الأوس أين منازلهم معلومة، الخزرج أين منازلهم معلومة، اليهود أين منازلهم معلومة، اليهود ضيوف جاءوا وبيس هؤلاء الضيوف، فقاموا ينتظرون ويتحينون مظهر ومبعث نبي آخر الزمان. ولما ظهر نبي آخر الزمان كفروا به وقالوا هو نبي الأميين وليس بنبي لنا، وأراد الله تعالى الخير لهاتين القبيلتين من الأوس والخزرج. الأوس والخزرج مستعدون، بنو عمرو بن عوف، بنو سالم بن عوف، هؤلاء أقرباء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذين يقتلون في رانونا وما بعد رانونا إلى أن يدخل المرء هذا الموضع، بنو سالم، بنو عمرو، وجماعة آخرون من الأنصار يتلمسون، ما شعروا إلا وهذا اليهودي يقول: يا بني قيلة هذا جدكم، يعني هذا حظكم الذي تنتظرون. الصحابة لما سمعوا قرعوا إلى رماحهم وسيوفهم وتقلدوها، وآتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالنبي قد بلغ قباء وأتى إلى حائط وإلى نخلة لها ظل، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام عند ظل النخلة، هو أبو بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أبو بكر ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه متقاربين في السن، لأن أبا بكر لما توفي له من العمر 63 عام، وأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات له من العمر 63 عام، عاش أبو بكر بعد النبي سنتين وأشهر فقط. النبي أكبر من أبي بكر، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشمر، ظهر عليه البياض في لحيته، وخضب اللحية بالحناء والكتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أتى ونظر إلى الرجلين لا يعلم من فيهما رسول الله، هذا أو هذا. الصحابة الذين استقبلوه ما كانوا يعرفون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما جلس رسول الله وجاءت الشمس صار أبو بكر يضلل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فعلموا رسول الله أن هذا رسول الله وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومسألة أريد أن أنبه عليها، أنبه عليها لأننا نسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى قباء استقبلته بنات النجار وصرنا يضربن بالدب ويقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. هل كان هذا القول يوم قدوم النبي صلوات الله وسلامه عليه أو في غير القدوم الأول؟ الرائع الشائع في ألسنة الناس أن هذا كان يوم قدومه، وأنت قد سمعت أن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينتظرون ووصل النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يعلمون. ولما نادى اليهودي يا بني قيلة عند ذلك هرعوا إلى رسول الله، قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الأمر، قال عندما ذكر قصة عروة قال نلجأ إلى ظل الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نرجع إلى رحالنا حتى إذا كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا رجعنا جاء رسول الله فرآه رجل من يهود فنادى يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء، فخرجنا ورسول الله قد أناخ إلى ظل هو وأبو بكر والله ما ندري أيهما أسن أكبر، هما في سن واحدة، حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظل فعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ما كان في يوم الهجرة لما وصل. ولا يمنع أن تكون بنات النجار استقبلن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قفل في بعض أسفاره، عندما يذهب للعمرة، عندما يذهب للجهاد، عندما يذهب، وما استقر النبي بالمدينة عام، ما خرج، ما مضى عليه عام واحد لم يخرج، مكافح مناضل مجاهد داعية، ما استقر له قرار يدعو إلى الله. العرب رمته بسهم واحدة نقموا منه لأنه دعاهم إلى عبادة الرب وإلى ترك عبادة المعبودات الأخرى. جميع العرب في ذلك الوقت ناقمين على رسول الله، سفه أحلامهم، هذه معبودات تعبدونها، ولكن قالوا دعوا محمدا وقريش، لا تجعلوا بينكم وبين محمد جبهة، دعوهما قوم. إذا انتصر على قومه نظرنا وفكرنا في أمره، إذا غلبوا عليه أراحوا، ولهذا رموه بسهم واحد في عام الخندق. علمت ماذا جرى؟ بنو أسد، بنو غطفان الذين هم حول المدينة، قريش، اليهود، كلهم تواطؤوا عليه يريدون أن يقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد. من حول المدينة من الأعراب فيهم بعض النفاق، ما صارحوا رسول الله بالعداء يظهرون أنهم معه وقلوبهم ليست معه، كما قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم يا محمد. الله يسلي رسوله ويربط جاشا، لا يضرك أمر هؤلاء وما ضره أمر هؤلاء. كانت غزوة الخندق وكانت غزوة الحديبية وكانت غزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وانتصر النبي على أهل مكة وقال لأهل مكة: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، انتهى الأمر، لا تثريب عليكم اليوم، أنا مسامح، جميع ما مضى لا أبالي به. صلى الله على رسول الله. السنة التاسعة جملة العرب، من هم حول المدينة؟ من هم بعيدون عن المدينة؟ ما رأوا إلا أن يوفدوا الوفود إلى رسول الله، يسلمون ويبايعون، يسلمون ويبايعون. ولهذا سميت السنة التاسعة من الهجرة عام الوفود، عام الوفود، وفود العرب تأتي تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام صلى الله على رسوله. بعد التاسعة صارت العاشرة، حج رسول الله ودع الناس: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا عاد وأقام صلوات الله وسلامه عليه المحرم وصفر، وتوفي في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الرسالة ونصح الأمة، وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يبعد عن الله إلا بينه. وظلت جزيرة العرب برمتها كلها تدين بالإسلام، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأصبحت جزيرة العرب تدين بالإسلام. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن قضية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، المدينة لها ثنايا: ثنية شامية وثنية قبلية. الشامية لحجاج الشام، الشامية القبلية لمن يأتي من طريق مكة وما إلى ذلك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع لا يلزم أن يكون في اليوم الأول، وإنما وقع هذا الأمر واستقبلته بنات النجار صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا هذا الكلام لا مانع، بل كنا ينذرنا نذر الجارية وقالت: إن رد الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما لأضربن على رأسي بالجربان، تتمنى أن يرد الله النبي سالم. ونذرت إذا عاد الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه سالم تضرب عليه بالغربال بالدوق. فعاد الله رسوله سالما، قالت: يا رسول الله أنا نذرت. أن النبي ليس بخاطر ولا غليظ، الحلال يبيحه، الحرام يحرمه، لا يجامل، لا يماري، لا يداهن. لما كان الضرب بالدب جائز أذن لها أن تضرب، تضرب بالدب، فصارت تضرب بالدب فرحا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نذرت نذر معصية لا يجوز. جاء إلى المدينة جماعة من العرب وأغاروا على المدينة ليلة، وأغاروا على إبل لرسول الله، وأخذوا الإبل واستاقوها معهم، وساقوا معهم جارية. وصلوا إلى موضع، مرحوا، ناموا، فقامت هذه الجارية تريد أن تعود إلى المدينة، أخذت بعيرا فصاح آخر صاح، ما وضعت يدها على بعير إلا وهرع وصاح، وضعت يدها على ناقة رسول الله سكنت وسكنت، فركبت على الناقة والقوم رقود وأرادت المدينة. لما ركبت وفرحت وعلمت أنها نجت، نذرت إن أوصلها الله تعالى إلى المدينة سالمة تذبحن وتنحرن هذه الناقة. وصلت إلى المدينة سالمة، قالت يا رسول الله من أذرك إن ردني الله سالم، إن ردني الله سالمة أنحر هذه الناقة. الناقة ليست لها، الناقة لرسول الله. فقال النبي لها بيس ما جازيتيها به، أي انقلبت، إيش هذا هذه العقلية، بيس ما جازيتيها به. وقال عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، الشيء الذي لا تملك لا تنذره، ولو نذرت لا يوفى. يأتي إلى دار إنسان يقول لله علي أن أتصدق بهذه الدار، هي ملكك حتى تتصدق بها، يرى خروف جيد أو بقرة أو بعير، لله علي أن أذبح هذا البعير، ما هناك، هذا لا يمضي، إنما عليه كفارة يمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. ولعلنا علمنا إن شاء الله تعالى أن قضية هذه الأبيات ما كانت يوم قدوم النبي إلى قباء، وإنما كانت في بعض سفرات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على وجه التحقيق. ننطلق. رواية عن أنس بن مالك أن النبي قدم يعني المدينة وليس في أصحابه أشرب شباب، لا يوجد من في لحيته بياض إلا أبو بكر غير أبي بكر، غلفها بالحناء والفتح، جمع الحناء، والحناء معلومة والفتح معلوم، نبت معروف إذا خلط يجمع بين لون الحمرة ولون السواد، إن رأيت اللون تعلم أنه ليس بسواد. العرب كانوا يسبغون بالحناء والكتم، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقر النبي الصباغ اللحية بالحناء والكتم، أما بالسواد فتدليس وكذب وخديعة. ولما جيء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في عام حجة الوداع، أتي بوالد أبي بكر إلى النبي والنبي بمكة ورأسه كالثغامة، الثغامة نبت أبيض عند العرب يعرفونه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبغوه وقال وجنبوه السواد. وجاء في بعض الروايات أن أقواما من هذه الأمة في آخر الزمان يستحلون الحرى الزنا والحرير، قلوبهم كأفئدة الطير، ومن أوصافهم أنهم يصبغون بالسواد. الصباغ بالسواد أيزيد أو ينقص من العمر شيء؟ الجواب عندك وعندي. المكتوب في بطن الأم أن لهذا 90 عام ولهذا 100 عام ولهذا 10 أعوام ولهذا 5 أعوام إلى كتب الله لي من العمر وقدر علي وأنا في بطن الأم 70 عام، والله سودها أو لا تسودها، ما كتب الله لا تعدوه. فمن أراد الصباغ جاز أن يصبغ بالحناء والكتم، جاز أن يصبغ بلون لا يكون لونا أسود، فإن هذا كذب وخديعة. يقول قائل بعض العلماء يفعلون هذا، بعض العلماء يفعلون هذا، أقول بعض العلماء يشربون الخمر، بعض العلماء لا يقولون الحق، بعض العلماء يرتشون، بعض العلماء يؤخرون الصلاة، هل نحتج بفعل العلماء؟ إذا خالف عمل العلماء قول رسول الله سيد العلماء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا قول لأحد مع قول رسول الله. العالم قد يكون مجتهد، العالم قد يكون الشيطان زين له، العالم كبقية الخلق ليس بمعصوم. العلماء يحلقون لحاهم ويزيلونه، وهل حلق اللحى جائز؟ وهل حلق اللحى جائز؟ والله لا يجوز حلق اللحى ولو عمله العلماء والمفتون والقضاة و فإن الحق ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أي أنا أمشي. أما البراء بن عازب فيقول: أول من قدم علينا من الصحابة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم. البراء أنصاري، يعرفون الذين قدموا والذين من بها يستقرون بها. قال: أول من قدم علينا من الصحابة مصعب بن عمير معروف، عبد الله بن أم مكتوم معروف، وكان يقرأ القرآن. ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء عمر بن الخطاب. في 20 راهب مهاجرون تركوا مكة إلى طيبة، ومن يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الهجرة شعار كبير عظيم عظيم. وقد قلت لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام غوازي عام حنين لما سمع أن الأنصار يتهامسون ويتحدثون بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله عليه مكة يريد أن يبقى مع مكة أهل مكة ولا يأتي إلى المدينة، ولهذا أعطى فلان وأعطى فلان وأعطى فلان وما أعطانا. الرسول أتى إليه قائد أصيل رسول نبي كريم عليه الصلاة والسلام، وقال للأنصار مسليا لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال للأنصار: لولا الهجرة أنا مهاجر. وشرف الهجرة عظيم، الهجرة المهاجر شرفه عظيم. ولهذا المهاجر إذا هاجر من بلد إلى بلد الإسلام أراد الله أن يعود إلى بلده لعمل من الأعمال، لا يجوز له أن يقيم بالبلد التي هاجر منها أكثر من 3 أيام. افهموا هذه النقطة يا إخوان. الرسول هاجر من مكة، الصحابة هاجروا من مكة لما كان عام حجة الوداع، بعدما طاف النبي طواف الوداع بعد صلاة الصبح حالا خرج وما أقام بمكة بعد الحج، لأن المهاجر لا يقيم بالبلد التي هاجر منها أكثر من 3. ولما مرض سعد بن أبي وقاص ودخل النبي عليه وإذا بسعد بن أبي وقاص مريض. سعد بن أبي وقاص مهاجر، سعد بن خولة مهاجر، سعد بن خولة مرض ومات في مكة. سعد بن أبي وقاص دخل النبي عليه وإذا به مريض، أراد أن يوصي بنصف ماله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالى يتكففون الناس. وقال النبي لسعد: لعل الحياة تطول به، لعل الحياة تطول به يا سعد، فينفع الله بك أقواما ويضر بهم آخرين. وقد طالت الحياة لسعد، فاتح بلاد فارس قائد جيوش القادسية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليت الحياة لعل الحياة تطول بك فينفع الله بك أقواما ويضر بك الآخرين. قال النبي: لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة مهاجر يرثي له النبي عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة. فالمهاجر لا يقيم بالبلد التي هاجر منها أكثر من 3. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لولا الهجرة لولا الهجرة، لولا أن الله أكرمني بهذا اللقب لقب مهاجر، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هؤلاء الجماعة بعد ما جاء عمر جاء رسول الله راكبا قال البراء ابن عازب فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يسعون بالطرق يقولون جاء رسول الله فما قدم المدينة حتى تعلمت سب اسم ربك الأعلى يتلقفون يأخذون ينقطون يقرؤون يحفظون جاء قارئان كبيران مصعب وعبد الله بن مكتوم مصعب ابن عمير أول من جمع بالمدينة أول من صلى صلاة الجمعة بالمدينة في موضع معلوم كان كعب بن مالك إذا مر على هذا الموضع أو إذا سمع المنادي دعا لمصعب ابن عمير لأنه أول من جمع رضي الله تعالى عنه في المدينة الولائد الصبيان وناهيك بالكبار أشد فرح قال فما قدم النبي المدينة حتى قرأنا وحفظنا سبح اسم ربك الأعلى وفي رواية البراء أيضا في حديث الرحل وقصة رحل البراء تقدمت لنا قبل ليالي أذكرك بها اشترى أبو بكر رحلا من البراء من عازب والد البراء والبراء شاب صغير عند أبيه عازب لما اشترى أبو بكر الرحلة قال لعازب مر ولدك البراء أن يحمل لي هذا الرحل إلى منزلي فقال عازب لا يحمل ولدي لك هذا الرحل حتى تحدثنا وتخبرنا بليلتك مع رسول الله لما كنتما في الغار إلى أن وصلتما إلى طيبة حدثنا بذلك أنا آمر ولدي أن ينقل لك الرحل انظروا كيف يرغبون في معرفة أخبار رسول الله أحوال رسول الله لو طلب أبو بكر من عازب أن ينقل الرحلة وأبو بكر يحدثه بهذه الرحلة لفعل ذلك عازب لو طلب أبو بكر من عازب وقومي جميعا ينقلون له الأرض التي عليها الرحل مقابل سماع خبر النبي لنقلوها له فما بالنا لا نسمع وما بالنا لا نقرأ وما الذي دهانا لا نمر على هذه الأخبار وما الذي أصاب قلوبنا أهو رين عندما أفتح المذياع وإذا بحديث ديني عن سيرة النبي عن هجرة النبي والله مكيف جالس يا ولا الشب حول الموجة إلى موضع آخر لا نريد أن نلوث قلوبنا أخبار النبي تلوث القلوب الأخبار الدينية التي تهذبنا وتسفلنا وتطهر قلوبنا وتزيل عنا الرجس الذي جثى على قلوبنا هذا هو الذي يقض مضاجعنا والله من زكى قلبه من تطهرت نفسه من اتقى الله من سار خلف ركاب رسول الله آمن مأمون من الأرض إلى السماء لأن النبي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب إن أكلة الكباد إن أكلة الكباد هند بنت عتبة زوج أبي سفيان في يوم أحد فعلت الأفاعيل هي التي آجرت حتى يقتل حمزة، فقتل حمزة وآتت وبقرت بطن حمزة وأخرجت كبد حمزة وأخذت قطعت كبد حمزة ولاكت كبد حمزة، لأن حمزة قتل عمها وقتل أباها. هذا موقف من قبل الإسلام. أبو دجانة صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صاحب العمامة الحمراء، إذا وضع العصابة الحمراء أيام أنا أنزل على بني النجار أكرمهم بذلك، انظروا لصلة النبي لرحمه ولقرابته، لأن صلة الرحم أمر دعا إليه الإسلام. القرابة يجب علينا أن نبلها ببلالها، هذا قريبي من ناحية الأب، من ناحية الأم، من ناحية العصبة، لها أهمية، توصل لا تقطع. لا نعرف بعضنا وأقاربنا إلا عند الأفراح، وعند الأفراح فقط. لا أزور أختي، لا تزور أختي، لا أزور أخي، لا أعرف أولاد أخي، لا أعرف جيراني. ليش المجتمع هذا؟ مجتمع عجيب اليوم نعيش في هذا المجتمع الذي يسمى مجتمع الثقافة والعلم. أي علم؟ هذا والله ليس بعلم. أنا لا أعرف جاري، جاري نسكن في دار واحدة، الشقة أمام الشقة، يفتح وأفتح، والله الذي لا إله إلا هو. ولا أقول هذا كلمة، ليلة البارحة سمعت هذا الخبر، رجل له امرأة ولدت، وجاره داره أمام الدار، الشقة بجوار الشقة، لا يوجد ولا 3-4 أمتار. ولدت المرأة في اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع. والدة الولد، المرأة الوالدة، ذهبت إلى جيرانها، لم لا تأتون إلى بنتي؟ أما علمتم أن ابنتي ولدت؟ إيش الجواب؟ الجواب نحن أيضا صارت عندنا ولادة من شرف. هذا الجواب، يعني صارت ولادة من شهر، لا نخبر جيراننا وليس بيننا وبينهم إلا 3-4 أمتار. هكذا الجيرة، هكذا الجوار، هكذا علمنا الإسلام. أنا أفتح بابي وأنطلق، وهذا يفتح بابه وينطلق وانتهى. هكذا علمنا الإسلام، هكذا يكون العلم، هكذا تكون الثقافة. الجهل خير من هذا، الجهل خير من هذا. إذا كان الحال هو هذا، أن القربة، أن الصلة، أن المودة، أن المحبة لا تكون إلا إذا أردت منك شيء أو أردت منه شيء، إذا قصدتك أو قصدتني. وأما ما عدا ذلك فأنا في غنى وأنت في غنى، والله الإسلام ما دعانا إلى هذا الأمر. عار وعيب، وعيب أنت أن يبيت جارك وأنت لا تعلم عن حاله شيء، فضلا عن أن أعمل بعض الأعمال. أنا أذهب وأشكو جاري لأن ولد ضرب ولد، وأذهب لأفتري على جاري حتى يسجن وحتى يرحل وحتى وحتى وحتى. هكذا الإسلام؟ ما علمنا الإسلام إن كنا نتصور أن الإسلام يدعونا إلى هذا الأمر. المسلم للمسلم، المؤمن للمؤمن، كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهاه الله تعالى عنه. هكذا الإسلام يا جماعة الإسلام. وأقول بصراحة، نحن الآن في هذا القرن نحتاج إلى أن نعلم الإسلام من معينه الذي جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثقافاتنا لا تعطينا علم حقيقي نبوي شرعي. ما قرانا آداب النبوة يا جماعة؟ توجد كتب آداب، البخاري له كتاب يسمى الأدب المفرد، يعني أدب النبي. رياض الصالحين كتاب آداب. جميع كتب الأحاديث لا بد أن تجد فيها كتاب، كتاب السير، كتاب الآداب، كتاب الآداب. نقرأ هذه الآداب حتى نتعلمها وحتى نعمل بها. وأما أن نبقى هكذا ونبدأ الإسلام باللسان، فإن الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. الخلاصة، الرسول وصل صلوات الله وسلامه عليه، والنبي ينزل عند بني النجار صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو بكر: وقدم الناس حين قدمنا المدينة بالطريق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: جاء رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعظم فرحته بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كان الاختيار بلقع، فاخضرت وانتعشت، وكان الاختيار مظلمة فأنارت بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. ما مضت 10 أعوام، ما مضت 10 أعوام إلا والنور ينطلق من المدينة المنورة ويذهب إلى بلاد فارس، ويذهب إلى بلاد الروم، ويذهب قبل أن يموت النبي إلى البحرين، إلى دارين، إلى دارين، وتكون أول جمعة تجمع في الإسلام قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة إلى البحرين، إلى دارين، إلى ناحية الإحزاب. النور بدأ يشع وينطلق وينتشر، وصل إلى بلاد القبط، وصل ووصل ووصل ووصل. وقد ذكرت لك وأذكر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زواني الأرض، إن الله زواني الأرض، إن الله زواني الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي إليها. لا تقع قدماك اليوم في أي موضع في العالم، في أي موضع في العالم. القارة الجديدة استراليا قارة جديدة، ليست في آسيا ولا إفريقيا ولا أوروبا، وإنما آسيا قارة جديدة علمت ما لها الآن أكثر من 70-80 عام. أقول لك والله الجمعيات الإسلامية في استراليا، في سدني، في ملبورن، في بريسبن، في داروين، في وفي وفي وفي، لا تطع قدماك أي بلد إلا وتجد مسجد جماعة الأتراك، جماعة الأفغان، جماعة كذا، جماعة كذا، يصلون الجمع والجماعة وينادون من على المنار: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أيام السبت والأحد أبناؤهم لا يعلمون راحة، وإنما راحة الأبناء تعلم كتاب الله، تعلم كتاب الله. يدرسون في معظم الأسبوع التعليم المدني، ولكن في يوم السبت والأحد أبناء المسلمين يقرؤون القرآن. وهل سمعت يوما من الأيام قارئا صعد على هذه الدكة يقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن. ظن الناس أن القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وإذا بالقارئ ماليزي، صورة طبق الأصل من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أذن له الإمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح، فقرأ. الناس يتحينون ينتظرون أن ينزل الشيخ عبد الصمد عبد الباسط ليسلم عليه، وإذا به شاب أسمر عليه فوطة وعليه لباس الماليزيا، وذهب إلى الشيخ عبد العزيز بن صالح. شاء شاء الله أن أذهب وإذا بالشيخ يحتفي به ويسلم عليه، كيف حالك؟ لا يرد شيء. ما اسمك؟ لا يعرف. من أي البلاد؟ صامت. هذا الذي يقرأ لنا القرآن كالشيخ عبد الباطل عبد الصمد، ما يعرف ما اسمك، ما يعرف من أبوك، ما يعرف من أين جيت إلا بترجمان، ولكنه يقرأ القرآن. والله خير من أولاد ابنائنا يا جماعة، والله من أولادنا من إذا قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ويقوم هذا يؤذن كأنه يؤذن الشيخ مصطفى محمود والشيخ الحصري والشيخ عبد الصمد، لأنهم جعلوا هجيراهم وجعلوا همهم وجعلوا كل أمورهم أن يتعلموا كتاب الله وما جاء به رسول الله، وهذا تحقيق وإصداق لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن ملك أمتي سيبلغ منت إلى ما زوي لي منها، صلى الله عليه وسلم. بقيت جزيرة العرب ينطلق منها النور وينطلق وينطلق، ويقول أنس بن مالك: إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، وأسعى ولا أرى شيء، ثم يقولون جاء محمد فأسعى أجري ألتمس أين محمد، ما أرى شيء، ما وصل النبي، لكن الفرحة عمت المدينة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، ونحن صغار تمنى في بعض جبل المدينة، ثم بعد